بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، توقف بنا الحديث عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. هذا الحديث والأحاديث التي تليه هي أحاديث تتكلم عن بعض الآداب والمستحبات واجتناب كثير من المكروهات. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل إذا دخل الخلاء، يبين أنس رضي الله عنه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: أحمل أنا وغلام النحوي، يعني قريب لي في السن نخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. معلوم أن أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا وغلام، ولم يبين اسم هذا الغلام، يعني مقارب لي في السن، إداوة من ماء، إناء، الإداوة من ماء، إناء فيه ماء، إناء فيه ماء، إداوة من ماء، وهي ما يسمى الآن بالأباريق ونحوها مما يغتسل منه. قال: إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة هي الحربة الصغيرة أو العصا الصغيرة المذببة. وفي هذا الحديث عدد من الفوائد والأحكام التي سنتطرق لها، ومن أهم هذه الأحكام والفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء يجعل هناك يعني أمرا ساترا يستتر عند قضاء الحاجة، وأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. فأنس رضي الله عنه يقول أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أنه إذا دخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي، أحمل الماء والعصا أنا والغلام الذي معي، إداوة من ماء، يعني الماء المجهز للنبي صلى الله عليه وسلم، وعنزة. العنزة هي الحربة والعصا الصغيرة، كانت تؤخذ فتركز في الأرض ويوضع عليها الساتر فيستنجي بالماء. في هذا الحديث أولا جواز الاستنجاء بالماء، جواز الاستنجاء بالماء، ونحن نعلم أن الاستنجاء إما أن يكون بالماء أو أن يكون بالحجارة ونحوها، اللي هو الاستنجاء بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة ونحوها. والأفضل حقيقة هو أن يجمع الإنسان بين الأمرين إن استطاع، يستجمر بحجارة ثم يغسل الموضع بإيش؟ بالماء، ثم يغسل الموضع في الماء، فيقدم الحجارة ويستنجي بها، ثم بعد ذلك يغتسل أو يغسل الموضع بالماء. قال: فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. إذن جواز الاستنجاء بالماء، وكذلك الاستجمار بالحجارة والمناديل ونحوها، والجمع بين هذا هو الأفضل، يعني أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ويقدم الاستجمار على الاستنجاء، ويقدم الاستجمار على الاستنجاء. وهذا الحديث فيه بيان أن المسلم يستعد بطهوره عند قضاء الحاجة، يعني حتى لا يتلوث، يعني يستنجي ويستجمر حتى لا يكون فيه أو يقع عليه شيء من النجاسة. أيضا يجب على الإنسان أن يتحفظ على نفسه، يعني يستتر عن الناس أو يبعد عن الناس عند قضاء الحاجة، فالنظر إلى العورات محرم، فالنظر إلى العورات محرم. هذا حديث أنس رضي الله عنه. إذا نستفيد من هذا الحديث: أولا جواز الاستنجاء بالماء، جواز الاستنجاء، الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، جواز الاقتصار على واحد منهما، والجمع بينهم أفضل، والجمع بينهما أفضل. إذن جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، جواز الاقتصار على الاستجمار بالحجارة والمناديل والورق، جواز الجمع بين الاستنجاء والاستجمار وهو أفضل، وهو أفضل، ويقدم ماذا؟ الاستجمار على الاستنجاء، فيتنظف بالمناديل والحجارة ثم يغسل موضع النجاسة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يبتعد أو يبعد عن، إذا كان في خلاء يبعد عن الناس ويستتر في أي شيء يستره، سواء كان بوضع هذا الساتر أو بوضع مكان منخفض أو خلف شجرة أو نحو هذه الأمور. المهم أن يبتعد عن أنظار الناس. الأمر الرابع أنه فيه دلالة على أيضا تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورة. الحديث الذي يليه هو حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسن أو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذه ثلاثة أمور، هذه ثلاثة أمور جاء النص بالنهي عنها، والنهي هنا الأصل في النهي التحريم، ولكن ماذا؟ ولكنها بما أنها من الأمور الغالب فيها أنها في الآداب، فيحملها أكثر أهل العلم على يعني جمهور العلماء يحملونها على الكراهة، يحملون أن هذه الأمور على الكراهة. فالأمر الأول هو أنه لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول أثناء قضاء الحاجة، لا يمسك هذا، أقصد يعني لا يمسك ذكره بيمينه، لأن اليمين إنما وضعت للأمور الكريمة الشريفة، لا تنجس بمثل هذه الأمور، لأن لو مسك لحصل عليها أو وقعت عليها النجاسة. فالنهي حينئذ عن مس الذكر باليمنى أو اليد اليمنى في حال قضاء الحاجة أو في حال البول، في حال البول. فإن هذا الحديث أيضا هو فيه دلالة ونصائح وفوائد على هذه الآداب التي يحتاج إليها المسلم، فلا يمس ذكره بيمينه في حال البول، ولا يزيل أيضا النجاسة، ولا يزيل النجاسة بيمينه أيضا في من قضاء الحاجة، فلا يزيل النجاسة من سواء في الذكر أو في القبل أو في الدبر، فإنه لا يزيل النجاسة بيمينه. فالحديث قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء، يتمسح يعني يستنجي، يتمسح يعني يستنجي وينظف الموضع، موضع النجاسة، لا يتمسح من الخلاء بيمينه، هذه الثانية. والثالثة: لا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء. فهذه الأشياء ينبغي على المرء المسلم أن يجتنبها لورود النص والنهي، لورود النص والنهي عن مثل هذه الأمور، والتأدب بالآداب الشرعية وامتثالا لهذه النصوص. فإذا النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، والنهي عن التمسح الاستنجاء باليمين أيضا في حال قضاء الحاجة، والنهي عن أن يتنفس في الإناء، والنهي عن أن يتنفس الإنسان في الإناء، فلا يتنفس في الإناء الذي يشرب منه، لأن هذا يكون فيه غالبا أن يكون فيه أضرار، أن يحصل منه أضرار، خصوصا إذا كان الإناء يتناوله أكثر من شخص ليشربه، فلا يتنفس فيه، حتى وإن لم يكن الإناء إلا له هو فقط، فلا يتنفس في هذا الإناء امتثالا لهذا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذا الحديث الأمر الأول أدب من الآداب الشرعية التي حثنا الإسلام عليها، وهي هذه الأمور، النهي عن هذه الأمور، أن لا يمسك الإنسان ذكره بيمينه تكريما لهذه اليمين، ولا يستنجي بيمينه أو يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا الثالثة ولا يتنفس في الإناء حرصا من الشارع على صحة هذا الإنسان واعتناء منه على الحفاظ على هذه الأمور في الأمور في مأكله ومشربه وملبسه ومنظوره التي تصل إلى حد النظافة بجميع أنواعها وأشكالها. فما جاءت هذه الأوامر ولا تلك النواهي إلا من أجل مصلحة يستفيد منها هذا المرء المسلم. الأول تكريما لهذه اليمين من النجاسات وابتعادا عن مباشرة النجاسة التي تلوث اليد اليمنى، واليد اليمنى هي التي يباشر أيضا في نفس الوقت يباشر الإنسان فيها كثير من الأمور. الأمر الأول اللي هو الطعام يباشره باليمين، فلقد تتلوث هذه اليد بالنجاسة ثم يأكل بيمينه، خصوصا وأن بعض الناس يأكل بدون هذه الملاعق وإنما يأكل مباشرة باليد، وقد يصيب هذه اليد بعض النجاسات ثم يأكل فيتضرر. أيضا اليد اليمنى فيها مقابلة الناس ومصافحة الناس وتكريم الناس، وهي اليد حقيقة لها مكانتها في الشريعة الإسلامية اليد اليمنى، فلا يباشر فيها مواضع النجس أو المواضع الغير مكرمة فلا يباشرها باليمين. وإن هذا سبق وأن تكلمنا عنه في درس سابق أيضا ولا نطيل الكلام فيه، لكننا نستفيد أن النهي هنا جاء من أجل التأدب بهذه الآداب والتحلي بهذه الأمور التي أمر أو نهى، الابتعاد عن هذه الأمور التي نهى عنها الشارع أو نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاث مواضع، والتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في أيضا عدم التنفس في الإناء لما ينتج ذلك من أضرار. وكل هذه الأمور لو نظرنا إليها لوجدناها أمور ربما نستطيع أن نسميها أمور طبية، الأول والثاني والثالث كلها تدور على صحة الإنسان. فالاعتناء أيضا بالصحة أمر مطلب من مطالب الشريعة، والحفاظ على الأرواح من الأضرار ومن الأمراض أمر من متطلبات ومتطلبات الشريعة الإسلامية. الحديث الذي يليه وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث أيضا هو فيه بيان لكثير أو فيه بيان اجتناب الإنسان مواضع النجاسة، اجتناب الإنسان مواضع النجاسة الحسية والمعنوية، النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن مر بهذين القبرين كشف له ما فيهما، وأن الذين في هذين القبرين يعذبان، والتعذيب بسبب أمر ليس بكبير، ليس في أمر يعني لا يستطيعانه، وإنما هو أمر يعني كان بالإمكان أن يبتعدان عنه فلا يعذبان. أما الأمر الأول قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني لا يجعل بينه وبين غيره بينه سترة تنقيه من البول. ولذلك بعض الفقهاء نص على أنه إذا أراد الإنسان أن يبول في مكان أن تكون الأرض رخوة أو رملة ونحو هذه الأمور، الشاهد أنه لا يأتيه شيء من هذا البول، وإن أتاه شيء فعليه أن يغسله. هذا الأمر الأول، قال أحدهما فكان لا يستتر من البول. وردت رواية أخرى في بيان هذا المعنى قال: بمعنى لا يستبرئ من البول، يعني ما سواء وحصل عليه بعض البول أو لم يحصل عليه بعض البول عنده الأمر سيان، فهو لا يستبرئ من البول أو لا يستتر من البول أو لا يجعل يتحرز أيضا لا يتحرز من البول فيتأثر بعض ملابسه وبعض أماكنه من هذه النجاسة. فهذا قال سبب من أسباب عذاب القبر، هذا واحد. اثنين قال أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فكان يمشي بالنميمة، فهذه تلك أو الأولى نجاسة، نجاسة حسية تقع على الإنسان بسبب هذا البول. وأما الأخرى فهي أيضا إن صح التعبير أن نسميها نجاسة معنوية، وهي النميمة التي هي كبيرة من الكبائر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. والنميمة هي نقل الكلام على وضع الإفساد بين شخص وآخر، أو بقصد الإفساد والإضرار من شخص لآخر، ينقل عن هذا كلام ثم يذهب به إلى ذلك من أجل أن يفسد بين شخصين، من أجل أن يفسد بين رجلين أو شخصين أو امرأتين، وينقل هذا الكلام، أو بين أخ وأخيه، أو بين امرأة وامرأة أخرى، فينقل هذا الكلام بينهما من أجل الإضرار أو بقصد الضرر. قال فكان يمشي بالنميمة، يعني يسعى في الإفساد بين الناس بلسانه ونقل الكلام الغير أو نقل الكلام غير الصحيح بين هذا وهذا من أجل أن يفسد بينهما ويوقع بينهما العداوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من النميمة، قد حذر من النميمة وقال لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. فهذين الأمرين مع إمكان الإنسان أن يبتعد عنهما، يعني باستطاعته أن يبتعد عنهما، ومع ذلك أمرهما خطير، فهذان سبب من أسباب عذاب القبر، سبب من أسباب عذاب القبر. ثم قال فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فغرز في كل قبر واحدة. الجريدة معروف هي عسيب النخل، الجريد عسيب النخل، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها ماذا نصفين، فغرز على الأول والثاني. ثم تساءل الصحابة رضي الله عنهم يعني لماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا، يعني لماذا وضعت جريدة النخل على هذين القبرين؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني ما دامت أن هذه الجريدة رطبة وهي خضراء فإنه ماذا، فإنها قال أنه لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا قال العلماء أنها كانت قضية عين وحكمتها مجهولة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الموضع أو في هذه الحالة أو في لصاحبي هذين القبرين، ولم تفعل من قبل الصحابة ولم تفعل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع غير هذين. فورد كثير من التفسير على هذه الجريدة، لماذا خضراء ولماذا رطبة، عفوا لماذا هي رطبة ولماذا شقها نصفين، والكلام فيها يطول. لكن الشاهد أن هذه كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم ذهب إلى أنها قضية عين خاصة بهذين القبرين، ولم تعلم يعني الحكمة منها، ولكننا نصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم ذهب إلى استحباب وضع الجريدة على القبر، لأنهم جعلوا هذا الفعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا، والصحيح أنها قضية عين خاصة بهذين القبرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في غيرهما، لم يفعلها في غيرهما. وأما كونها رطبة قالوا لأنها الجريدة تسبح عند صاحب هذا القبر فيغفر له، وهذا الكلام أيضا ليس عليه دليل، لأن التسبيح لا يختص برطب أو يابس أو شجر أو حجر، وإنما يشمل كل شيء. والله جل وعلا قال في كتابه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني سواء كانت الجريد أو كان أيضا الحجر أو كان غير كل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهذا عام، كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل. الشاهد من هذا أن هذه قضية عين حكمتها ربما تكون الحكمة فيها مجهولة وعلينا الإيمان بها، ولا يلزم أن نعلم حكم الحكمة من كل شيء أو العلة من كل شيء، لكننا نصدق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الشيء الكثير. أول فائدة نستفيدها وهي أنه فيه إثبات عذاب القبر، وفيه رد على المنكرين الذين يقولون أنه لا عذاب في القبر، لكن الحديث فيه إثبات أن الإنسان ينعم في قبره أو يعذب في قبره، ينعم في قبره أو يعذب في قبره. ونص الحديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وهما في قبورهما في القبرين، مر بقبرين، يعني دليل على أن الإنسان يعذب في قبره أو أنه ينعم، المؤمن ينعم في قبره. وهذا دليل على إثبات عذاب القبر، الحديث فيه دليل على إثبات عذاب القبر. والحديث والشواهد في هذا كثيرة عند أهل السنة والجماعة في بيان أن القبر فيه نعيم وعذاب. ثم فيه أيضا بيان أهمية التحرز من النجاسات، تحرز من النجاسة. فأما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا يستتر من البول، أو أنه لا يستبرئ من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فيه حديث، فيه دليل أيضا على أن الإنسان يجب عليه أن يحذر من هذه النميمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، وهي الإفساد بين شخصين والإضرار بهما بنقل الكلام بين أحدهما والآخر، فيقول عنك فلان كذا ويقول عنك فلان كذا، ثم يجعل ويحرش بين هذين الشخصين حتى تحصل بينهما المضرة، حتى تحصل بينهما المضرة. ولذلك قالوا أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول، ولا يدخل الجنة نمام، أكثر عذاب القبر من البول ولا يدخل الجنة نمام. فتحريم النميمة من يعني تحريم النميمة بين الناس، وأن هذه النميمة هي السبب أيضا من أسباب عذاب القبر لاقترانها في هذا النص. فالنص عندنا إذن من أسباب عذاب القبر: واحد، البول، اثنين، النميمة، من أسبابها، من أسباب أو بعض أسباب عذاب القبر الواردة في الحديث عدم الاستتار من البول، والثاني عدم أو المشي بين الناس بإيش؟ بالنميمة، المشي بين الناس بالنميمة. فيه دليل أيضا أو وقفة أخرى، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام رحيما بأمته، وهذه مأخوذة من أخذ جريدة فشقها نصفين فغرز، أراد عليه الصلاة والسلام من رأفته ومحبته لأمته وحبه للخير، أراد أن يخفف عنهم من هذا العذاب الذي يعذبان به. قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ليس الموضوع عندهم، كان الموضوع كان المفترض سهل، وهو أنه كان المفترض أن يستتر والآخر أن يكف عن النميمة وينتهي حينئذ من أو يسلم حينئذ من عذاب القبر، فيسلم حينئذ من عذاب القبر، لأن عدم الاستتار من البول وارتكاب أو المشي بالنميمة بين الناس سبب من أسباب عذاب القبر، سبب من أسباب عذاب القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته أنه أخذ هذه الجريد أو أخذ الجريد ووضعه على قبره، لعله، ولذلك قال لعله ماذا؟ أن يخفف، لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله أن يخفف عنهما، يريد التخفيف على هذه الأمة، لا يريد لهم العذاب، وهو رحيم بهم. هذا الحديث إذن فيه هذه الأحكام الشرعية. وجملة الأحاديث التي ذكرتها هي كلها تصب في قضية أن الإنسان يجب عليه أن يتحلى بهذه بالآداب الشرعية ويقف عند النصوص الواردة في سواء في أمر أو نهي، في أمر أو نهي. فعندما نجد لا تفعل لا تفعل، فهذه النواهي يجب الوقوف عندها، لا يمس كن أحدكم كذا، لا يمس بيمينه كذا، لا يتنفس في الإناء كذا، لا أن يستتر من البول بكذا، وأن لا يمشي بين الناس بالنميمة، وكل هذه الأشياء منهيات، حقيقة هي منهيات يجب على الإنسان أن ينتبه لها. طبعا النهي عن النميمة، النميمة محرمة وكبيرة من الكبائر، والاستتار من البول مطلب وواجب أن يستتر الإنسان من البول وأن يبتعد عن هذه المواضع، وهي مواضع النجاسة، سواء كانت تلك النجاسة حسية وهي البول وما شابه، أو كانت النجاسة أيضا معنوية وهي نجاسة، إن صح التعبير أن نقول نجاسة القلب، وهي المشي بين الناس بالنميمة أو ارتكاب الغيبة أو نحوها من هذه الأمراض التي تصيب القلوب حينئذ. فهذا إرشاد وتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث التي ينبغي علينا أن نتمسك بهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد كل الابتعاد عن هذه المسببات، سواء كانت مسببات النزاع بين أفراد الأمة أو أيضا مسببات الوقوع في الخطأ والوقوع في الجرم والوقوع في المعصية والوقوع في أسباب العذاب، أسباب العذاب. فالإنسان إذن يمر في الحياة الدنيا ثم مرحلة البرزخ وهي القبر، وهي ثابت فيها عذاب القبر ونعيمه، عذاب القبر ونعيمه، كما جاء بذلك أو صحت بذلك الأخبار عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث. والمرحلة الثالثة أو الدار الثالثة وهي دار الآخرة التي فيها إما إلى جنة أو إلى نار. فهذه الأحاديث تشير إذن من الأحكام الفقهية، إضافة إليها ماذا؟ أن هناك أمر مهم وهو إثبات عذاب القبر الذي ينكره بعض الناس حينئذ، لكنه ثابت كما جاء في هذا النص وهذا الحديث، فدل على إثبات عذاب القبر. واشتهر هذا الخبر أو هذا الأمر، اشتهر هذا الأمر أيضا في أحاديث وأمور في أحاديث كثيرة، فدل على أن القبر هو منزلة من المنازل التي يمر بها الإنسان بعد موته، وإما أن يعذب وإما أن ينعم، ففيه عذاب وفيه نعيم. إلى هذا الحد نقف إلى حديث هذا الحديث، ونكمل إن شاء الله في دروس لاحقة عند باب السواك أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا سنتحدث عنه في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.